بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الصلح مع المشركين. وذكر فيه حديث الحديث الثاني قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، أورده الإمام البخاري في كتاب الصلح مع المشركين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح اليهود في خيبر على أنهم يبقون أو يبقي النخل والأرض بأيديهم فيزرعونها ويغرسونها ويسقونها، ولهم النصف مما يخرج منها وللمسلمين النصف، وقال عليه السلام: نقركم في ذلك ما شئنا. فأورد هذا الحديث من أجل أنه صالح لاستدلال به على مصالحة المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يبقوا، أي اليهود يبقون في خيبر، يقومون بزراعة أرضها التي غنمها المسلمون، وكذلك يعني سقي نخلها، ولهم نصف ما يخرج من الزرع والثمرة في مقابل عملهم، والنصف الثاني من الثمرة والزرع للمسلمين. والحديث طويل الذي فيه قصة القسامة، ولكنه أورده من أجل كلمة وهي يومئذ صلح، يعني صلح مع اليهود الذين يعني هذا هو محل المطابقة للترجمة، وهي صلح مع المشركين. ومعلوم أن المشركين كل ما كان كافرا فهو ليس من المسلمين، وأهل الكتاب يقال لهم أهل الكتاب، والمشركون يغلب على الوثنيين، لكن أهل الكتاب هم مشركون، والله تعالى أخبر بأنهم مشركون، قال تعالى: الله عما يشركون. الحاصل أن الحديث أورده من أجل هذه الجملة التي فيها ذكر الصلح، والحديث طويل، وهو الحديث الذي فيه القسامة. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد عن بشر بن المفضل عن يحيى الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح في الدية. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش. ثم ذكر يعني هذا يعني ذكر الترجمة: باب الصلح على الدية، يعني إذا لزم القصاص أو تعين القصاص ثم تنازل يعني أولياء الدم إلى الدية وتصالحوا على يعني على الدية وعلى مقدار معين يأخذونه بدل القصاص، فإن ذلك سائغ. وذكر في يعني في هذا الحديث الذي فيه أن قصة يعني أنس بن النضر الذي هو عم أنس بن مالك، والنضر والربيع هذه أخته، يعني أخت أنس بن النضر، وكانت كسرت سن جارية، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع إليه الأمر وقال: الحكم هو القصاص، وأن كتاب الله قصاص، يعني بأنها تكسر ثنيتها، يعني كما كسرت ثنية تلك الجارية التي حصل منها ذلك لها. فقال أنا قال أنس بن النضر الذي هو أخوها قال والله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها، يعني أقسم على أنها لا تكسر سنها. فأولياء الدم سخرهم الله ويعني وفقهم إلى أن يتنازلوا عن الكسر وعن القصاص وأن يأخذوا الدية، وأن يأخذ الدية الذي هو الأرش الذي يعني يكون بسبب النقص الذي حصل لها، فتنازلوا وقبلوا الدية أو قبلوا الأرش الذي تصالحوا يعني عليه، يعني بدلا من القصاص الذي هو حقهم وهو لازم إلا إذا تسامحوا. فلما حصل منهم مسامحة وحصل أنهم قبلوا الأرش قال عليه السلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، لأن هذا أقسم على شيء لا يجوز له القسم عليه وعلى شيء لا يملكه، لأن القصاص هو حق لأولئك، فإذا أصروا عليه فإنه يعني يتم، وإن تنازلوا إلى أخذ الدية أو الأرش مكانه فإن ذلك يرجع إليهم. فلما كان حلف أنه لا تكسر سنها وهذا لا يكون إلا بمسامحة أصحاب الحق قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والأرش هو الذي يؤخذ يعني مقابل القصاص، مقابل القصاص، وقال أطلق عليه دية لأنه عوض عن القصاص. وكذلك القتل إذا كان عمدا وأصروا على القتل ثم بعد ذلك يعني دفع لهم أولياء القاتل أو أصحاب القاتل يعني مبلغا من المال يتفقون عليه فإن ذلك سائغ، وإلا فالأصل هو القصاص الذي أوجبه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس، حميد بن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري التي هي قليلة في صحيحه، وقد بلغت 16 بدون تكرار و22 بالتكرار، وهذا واحد منها، هذا الحديث أو هذا الحديث وهذا الإسناد هو واحد منها، لأن في محمد عبد الله الأنصاري وحميد بن أبي حميد الطويل وأنس بن مالك، هؤلاء ثلاثة بين يعني في في في إسناد البخاري. والشيوخ الذين روى عنهم البخاري الثلاثيات يعني هم كبار شيوخه، وهم محمد عبد الله الأنصاري هذا وأبو عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم، هؤلاء هم الذين روى عنهم الثلاثيات، ولا أدري أو لا أتذكر هل هناك رابع لهم، لكن هؤلاء هم الذين يعني جاءت عنهم الثلاثيات وهم من كبار شيوخه، وهذا من رواية محمد بن سعيد محمد بن عبد الله الأنصاري. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما. ثم ذكر هذه الترجمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن أن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقول الله عز وجل: فأصلحوا بينهما، يعني أنه إذا حصل الخلاف والاقتتال يعني بين طائفتين المسلمين فالله عز وجل أمر بالإصلاح، أمر بالتوفيق بينهما، وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني لأراك تائبا لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية رضي الله عنه: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه. فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. ثم ذكر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي. نعم نفس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: إن ابني هذا سيد. يعني هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله من أجل ما جاء فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تم ذلك، هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حيث تنازل الحسن عن الولاية لمعاوية، وصار اجتمع أهل الشام والعراق أهل الشام والعراق على أن يكون إمامهم واحدا بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله تعالى عنه. فأورده البخاري رحمه الله من أجل هذا الذي تم وتحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو على المنبر، وكان معه الحسن إلى جنبه، فكان ينظر إليه تارة وإلى الناس تارة، ويقول: ابني هذا سيد، وسيصلح الله به، أو لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمة المسلمين. وقد تحقق ذلك، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع كما أخبر، وقد وقع ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بثلاثين سنة، يعني حصل ذلك الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فهموا أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، لن يموت، لأن الرسول أخبر بأنه سيصلح بين الناس، وإذا سيعيش وسيكبر وسيكون يعني يفصل بين يعني بين الناس المختلفين، وأن تكون كلمتهم واحدة بدلا ما تكون متفرقة. ففهم الصحابة رضي الله عنهم من هذا أنه سيعيش وأنه سيبقى وأنه سيتم على يده صلح. وقد تم ذلك وحصل ذلك كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث. قال: يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. يعني الحسن بن علي يعني ذهب معه جيوش كثيرة وكتائب أمثال الجبال، يعني لكثرتها وضخامتها وعظمها. فقال له عمرو، يعني قال عمرو لمعاوية: إنني لا أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. أني أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، يعني معناه لكثرتهم ولشدتهم يعني ضخامة عددهم، يعني من يقابلونه يقتلونه. فقال معاوية رضي الله عنه يعني في جواب عمرو بن العاص، وقال: كان خيرهما، يعني الذي هو معاوية، أنه خير من يعني من عمرو قال اني وكان والله خير الرجلين اي عمرو ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بامور الناس. يعني اذا كان هذا مع عدد كبير سيقاتل ونحن نقاتله, يعني من لي بامور المسلمين ومن لي بضيعه المسلمين ومن لي باولاد المسلمين, يعني معنى ذلك انهم يتقاتلون تبقى نساء المسلمين واولادهم وضيعاتهم بدون احد يرعاها, لان الرجال قتلوا الرجال, تقاتل الرجال فقتل بعضهم بعضا وبقيت يعني النساء والضيعات, فاختار الى ان يسعى الى الصلح وان يكون هناك صلح يعني بينه وبينه, فارسل اليه اثنين من بني عبد شمس وطلب منهم مفاوضته والكلام معه, وكان من الأشياء التي قالوها له أنه يعني يعطونه يكون له مال ويكون له كذا وكذا, فقال أنس إن بن المطلب فقال حسن بن علي فقال الحسن إن بن المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها, يعني لا نحتاج إلى مال لأننا أصبنا من المال, يعني هذا المال الذي يعرض عليه ولا يريده لأننا نقول أصابنا منه, وإن هذه الأمة عاثت في دمائها, يعني حصل يعني اقتتال وحصل يعني إزهاق النفوس يعني من بعضهم لبعض. نعم. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال المقصود من ذلك الصلح. نعم. قال فمن لي بهذا؟ قال يعني من يضمن هذا؟ قال نحن. نعم. قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه. وهذا هو وهذه النتيجة التي يعني المقصودة يعني من هذه المفاوضة, وأن مقصود المصالحة. نعم. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر. قال الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري. قال الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم. سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى وهو يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني أن هذا نتيجة أو أن هذا تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني هذا الصلح وهذا الذي التنازل إنما تحقق لأن الرسول أخبر به, وأن الرسول أخبر بأن الله سيصلح بين فئتين عظيمتين, وهذا هو النتيجة أو الغاية التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه سيتم على يده صلح رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث, لأن سماع الحسن من أبي بكرة في خلاف, وقال إنما يا الحسن علي المديني يقول ثبت لنا سماع الحسن البصري من أبي بكرة من هذا الحديث, لأنه قال سمعت أبا بكرة نص على أنه سمع أبا بكرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد عن سفيان. عبد الله بن محمد هو المسندي الذي مر بنا, الذي هو أحد شيوخه الذين الجعفي الذي كان أحد أجداده أسلم على يديه أحد أجداد البخاري, ولهذا يقال له مولى الجعفيين, فهذا هو عبد الله بن محمد إذا جاء هكذا مطلقا فإنه يعنيه ويقصده. نعم. عن سفيان. سفيان بن عيينة. عن أبي موسى. أبو موسى هو؟ لا أدري. إسرائيل. نعم. إسرائيل بن موسى. إسرائيل بن موسى أبو موسى, يعني كنيته توافق اسم أبيه, كنيته توافق اسم أبيه. في الدرس الماضي يعني جاء ذكر أبو غسان, وذكر لي أحد الأخوة أنني قلت محمد بن طريف, وهذا غير صحيح, بل صحيح أنه محمد بن مطرف, محمد بن مطرف. نعم. عن الحسن الحسن بن أبي الحسن عن الحسن بن علي ومعاوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يشير الإمام بالصلح؟ لا، ذاك الكلام الذي قال، يعني قال علي المديني. قلنا قال يعني إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث. يعني البخاري يقول أن علي المديني الذي هو شيخه قال إنما ثبت لنا سماع الحسن بهذا الحديث، والإمام البخاري قد روى الحديث يعني من طريق علي بن المديني في موضع آخر، وما ذكر عنده هذا الكلام، وكان المناسب أن يكون في ذلك المكان الذي فيه يعني رواية عن علي بن المديني، الإسناد الذي فيه علي بن المديني وفيه قصة الصلح، فيعني كونه يقال يعني في ذلك الموضع الذي فيه شيخ علي بن المديني هو الأنسب يعني من هذا المكان، لأن هذا المكان ليس راوي عن علي المديني، وإنما أخبر البخاري أنه سمع أنه قال إن علمنا سمع الحسن من أبي بكر يعني بهذا الحديث، لأنه قال سمعت، فالمناسب أن يكون هناك يعني عند الإسناد الذي شيخه فيه علي بن المديني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يشير الإمام بالصلح؟ قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. أعد المتن. عن عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب هل يشير الإمام بالصلح. هل يشير الإمام بالصلح يعني بين المتنازعين والمتخاصمين، يعني هل يشير يعني بالصلح عليهما ويقترح عليهما أن يصطلحا ويعني وأن يحصل بينهما الصلح بمشورته ودون أن يعني يقضي بينهما أو دون أن يعني يعرف ما عند هذا وما عند هذا، وإنما يشير بالصلح. ذكر هذا الحديث، ولعل محل الشاهد منه أن كونه قال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، أين المتألي على الله الذي حلف أنه لا يعني لا يضع له أو لا يرفق به، فكأن هذا فيه إشارة إلى أن يكون هناك يعني مصالحة، وأن يعني يصير هذا المتألي يصير إلى الصلح، وألا يحصل منه الامتناع والتوقف عن تحقيق ما يريده شخصه صاحبه من الوضع أو الرفق به. وقد قيل أنه كان يعني أن الوضع أن كونه يضع له من رأس المال أو يعني والرفق أن يقف يعني عند رأس المال لا يزيد عليه، يعني لا يزيد عليه، يعني بحيث يعني يكون الوضع من رأس المال أو يكون يعني بقائه على رأس المال دون أن يكون زيادة عليه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد بن أبي أويس. نعم. عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة هو أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن ويقال له أبو الرجال لأنه ولد له 10 رجال فكان يقال له أبو الرجال فهو لقب على صيغة الكنية مثل أبو الزناد. أبو الزناد يعني لقبه كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد فهو لقب على صيغة الكنية. فهذا كذلك الذي هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة التي أمه عمرة بنت عبد الرحمن يقال له أبو الرجال لأنه ولد له 10 رجال 10 من البنين فكان يقال له أبو الرجال. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. وعمرة بنت عبد الرحمن هذه مكثرة عن عائشة مكثرة من الرواية عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. ثم ذكر هذا الحديث في قصة كعب بن مالك وابن أبي حدرد وأنه كعب يعني كان يعني يطلب منه مبلغا من المال وقد ارتفعت أصواتهما فمر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده يعني أنه كان يشير إلى أنه يحذف له النصف أو أنه يترك له النصف فيعني فعل وحقق ذلك الذي أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه يعني أوضح من الأول فيما يتعلق بالإشارة لأن هذا يعني أشار عليه بأن يعني يحذف له النصف وأن يعني يسدد له الباقي الذي يعني بعد الحذف أو بعد الوضع. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك. نعم. هما قصتان أو قصة واحدة؟ لا قصتان. قال رحمه الله تعالى باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. ثم ذكر يعني فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وأورد في هذا الحديث عن أبي هريرة الذي في قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. والمقصود من ذلك قول تعدل بين اثنين والعدل بين اثنين يدخل فيه الصلح ويدخل فيه العدل ويدخل فيه العدل ويعني والتسوية وأنه يعني يعدل بين يعني بينهما بالإصلاح أو بغيره مما فيه يعني عدل بينهما. فأورد الحديث من أجل هذا والحديث يعني طويل والسلامة المقصود بها أعضاء مفاصل الإنسان مفاصل الإنسان والإنسان قال جاء أن فيه 360 مفصلا ولهذا جاء في آخره في بعض ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. الإنسان إذا صلى ركعتين من الضحى يعني حصلت الصدقة من هذه السلامة أو هذه المفاصل يعني وذلك أنها تتحرك بالصلاة. قال ويجزي يعني يكفي عن ذلك ركعتان من الضحى ويعني أن هذه الصدقة التي تكون على هذه السلامة التي هي مفاصل الإنسان تتحقق أو تكفي أو يكفي بأن يركع ركعتين من الضحى لأنه جاء في آخر الحديث ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. قال حدثنا إسحاق إسحاق هو بن منصور عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يستقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية. قال باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال باب إذا أشار الصلح أشار بالصلح فأبى، يعني أبى من أشار عليه بالصلح حكم عليه بالحكم البين. وهذا يعني يدل على أن القاضي له أنه قبل ما يبت الحكم بينهما أنه يعرض عليهم الصلح، وأن الصلح إذا فيه تراضي الطرفين، بخلاف الحكم فإنه يرضى طرف ويعني ويتأثر طرف، لأن إذا جعل الحق لواحد والثاني يعني ما حصل له شيء يتأثر، لكن إذا صولح بينهما وكل منهما صار له نصيب من هذا الشيء المتخاصم عليه، فإنه يعني في هذه الحالة يعني كل من الطرفين يعني يرضى، وكل من الطرفين يكون يحصل شيئا من من من الذي تخاصم عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث الذي أورده يدل على هذا، وأن القاضي له أن يصلح بين الناس يعني قبل أن يبت الحكم، وإذا ما أرادوا الصلح يبت الحكم، إذا ما أرادوا الصلح يبت الحكم على على على, على على حسب ما يستحقه أحدهما. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في هذا الحديث عرض أو طلب من الزبير وكان أعلى يعني من ذلك الأنصاري أنه يسقي ويرسل، يعني ما يستوعب حقه كله، يعني يأخذ شيء من بعض حقه ثم يرسله على جاره. لكن لما قال الأنصاري ما قال وقال: أن كان ابن عمتك يعني قلت فيه كذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احبس الماء يا زبير حتى يصل الجدر. وطبعا هذا يعني معناه أنه سيتأخر وصوله إلى الأنصاري، وقبل ذلك كان يصل إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما قال أعطاه حقه كاملا، والصلح الذي أراده يعني تركه، لأن هذا الأنصاري قال هذه المقالة، وهذه العبارة يعني خطيرة وغليظة وعظيمة، أن يعني يقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أي أن كان ابن عمتك يعني قلت يعني قلت فيه كذا وكذا وقلت له كذا وكذا، هذا كلام غير مستقيم. ولهذا قلنا هذا يدل على النفاق وأنه منافق، ولكنه جاء في يعني هذه الرواية أنه قال شهد بدرا، ويعني شهود بدر جاء في بعض الروايات، وكثير من الروايات ليس فيه ذكر شهود بدر، ليس فيها شهود بدر، فيعني فلا أدري هل هي محفوظة أو أنها تكون شاذة، ويكون الروايات الرواة الآخرون الذين ما ذكروها يعني روايتهم مقدمة عليها. والحافظ بن حجر يعني ذكر كلاما كثيرا يعني حول يعني الرجل، وهل هو يعني ما يتعلق بشهود بدر والكلام على شهود بدر وما إلى ذلك. لكن يعني هذه الكلمة لا شك أنها غليظة وخطيرة يعني وكبيرة. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرسول أن كان ابن عمتك يعني أنه مال إليه لأنه ابن عمتي، لأن الزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن كان ابن عمتك إيش؟ قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغير من هذه الكلمة وتأثر من هذه الكلمة يكون أن كان ابن عمتك، يعني معناه أنه يحيف وأنه يميل إلى ابن عمته، مع أنه عليه الصلاة والسلام في الأول أراد أن يحسن إليه وأن يترك بعض حق الزبير لهذا الأنصاري. نعم. ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر، يعني أعطاه حقه كاملا، يعني لما قال ما قال ولم يعني يرضى بالصلح الذي فيه فائدة للجميع وخاصة لهذا الأنصاري، قال اسقي حتى يصل الجدر، يعني مناه أنه يستوعب الماء ويرتفع حتى يصل إلى الجدر، وقبل ذلك كان يذهب إليه قبل أن يصل الجدر الذي هو الصلح. نعم. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. هذا هو الصلح، يعني أشار بصلح يكون في سعة له وللأنصار، هو يستفيد والأنصار يستفيد من أول وهلة، يعني من أول وهلة، يعني قبل أن يستوفي الزبير حقه. نعم. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. نعم، يعني بت الحكم بعد ذلك وأعطاه كامل حقه، فهذا فيه دليل على أن القاضي يعني له أن يسعى في الصلح بين الناس في الأول قبل أن يبت الحكم، لأنهم يكونوا بذلك متراضين، إذا تراضوا واصطلحوا كل واحد رضي فإنهم يذهبون وقد كل في نفسه مرتاح، بخلاف ما إذا بت الحكم فإن أحدهما يكون متأثرا لأنه فات عليه الحق بكماله. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا ربك لا، يعني كان يظن أن الآية نزلت في هذا. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. عن عروة عن عروة بن الزبير. نعم. عن الزبير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. ثم ذكر باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث. الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، يعني وهذا سيأتي في حديث قصة جابر وغرماء أبيه، ويعني وما حصل يعني من مطالبته إياهم بالاصطلاح فيما بينه وبينهم على أن يأخذوا الثمرة الموجودة في مقابل الديون التي لهم على أبيه، ويعني وأبوا، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا وصارت فيه البركة وسدد الديون وزاد على ذلك. أورد فيه هذا الأثر عن عباس في الأول، قال ابن عباس الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. الصلح بين الغرماء وبين المجازفة في ذلك، إيش قال ابن عباس؟ وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، يعني إذا كان يعني شركاء فيه يعني بينهم لهم ديون ولهم أعيان، فيعني يتفقان على أن هذا يكون له الديون التي عند فلان أو عند فلان، وهذا له العين أو الأعيان الموجودة، يعني فإذا اصطلحوا وصار هذا له أعيان وهذا له ديون فإن ذلك يعتبر، يعني إذا اصطلحوا على ذلك، وإلا فإنهم مشتركون في الأعيان وفي الديون، يعني في الديون في الذمم, وكذلك الذين مشتركون فيها والحق مشاع. لكن إذا اتفقوا على أنهم يتقاسمون وأن هذا يكون له الديون وهذا يكون له الأعيان فإن ذلك سائغ. قال فإن توي, يعني توي معناها هلك أو ذهب أو ضاع أو حصل شيء من أحدهما فإنه لا يرجع إلى الآخر, لأنه حصل اتفاق بينهما وتميز حق كل واحد عن الآخر واستقل بحقه. فإذا هلك أو حصل له شيء فإنه يذهب على حسابه ولا يكون لصاحبه الآخر يعني مجال بأن يعني يرجع إليه ويشاركه في حقه الذي ما ضاع والذي لم يهلك. فقال فإن توي يعني هلك يعني نصيب أحدهما أو حصل يعني شيء به تلف أحدهما أو عدم حصول هذا أو هذا فإنه لا يرجع إلى صاحبه بل يضيع على حسابه ولا يشاركه حقه في صاحبه في الضياع, ثم بعد يقاسمه الشيء الذي انفرد به عن طريق المقاسمة. فإن توي بينهما, فإن توي لأحدهما يعني توي لأحدهما يعني هلك شيء لأحدهما. نعم توي هلك كما في القاموس. نعم لم يرجع على صاحبه, لم يرجع على صاحبه يعني حصل الهلاك في نصيبه ولا يرجع إلى صاحبه يقول حقي ضاع فأنا أريد أشاركك في حقك. نعم قال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان. يتخارج يعني كل واحد يصير له نصيب معين يصطلح على أن يكون هذا له دين وهذا له عين. لا بأس أن يتخارج, أن يتخارج الشريكان أيوة, فيأخذ هذا دينا وهذا عينا. هذا هو, نعم هو نفس الشيء اللي مر. يعني أرادوا يفك الشراكة, هم شركاء ولكنهم يريدون أن ينهوا الشراكة بأن يكون هذا يعني يأخذ الديون وهذا يأخذ الأعيان. لا بأس بذلك لأنهم بذلك تراضوا واتفقوا على أن هذا يستقل بالديون وهذا يستقل بالأعيان, وقبل ذلك كانت الديون مشتركة والأعيان مشتركة, ولكن بهذه الطريقة كل عرف صاحب حقه وتميز عن صاحبه. طيب باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. المجازفة في ذلك ما أدري إيش المقصود بها, يعني الحافظ بن حجر كأنه ذكر يعني المبالغة يعني في شوف إيش قال الحافظ المبالغة. مراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل, وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين. الاعتياض عن الدين. نعم الاعتياض عن الدين يعني سواء بشيء يعني قليل أو كثير, فكان المجازفة في ذلك لما قال يعني ولو قل. نعم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذ التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنت معا فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ادع غرماءك فأوفهم, فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته, وفضل 13 وسقا 7 عجوة وستة لون أو 6 عجوة وسبعة لون, فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك, فقالت أبا بكر وعمر فأخبرهما, فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر, ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال ترك أبي عليه 30 وثقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. ثم ذكر الحديث حديث جابر الذي فيه المصالحة يعني في أصحاب الديون مع الوردة، وذلك أن والد جابر ترك دينا عليه وكان كبيرا، وأن النخل لما جاء يعني وقت جذاذه عرض عليهم أن يقبلوا التمر الموجود في مقابل حقهم، يعني في مقابل حقهم، فأبوا ذلك. وهذا هو محل الشاهد، أنه عرض عليهم أن يأخذوا الثمرة بما لهم، يعني في مقابل الذي لهم من الديون التي هي الأوسق التي هي 30 وسخا. نعم يعني أنهم كأنهم يعني رأوا أن هذا قليل وأنه لا يعادل هذا الشيء الذي يستحقونه، فهو عرض عليهم ذلك. وهذا هو محل الصلح أو الدلالة منه على الصلح، لأنه عرض عليهم ليصطلح على أنهم يأخذون يعني الثمرة الموجودة في مقابل حقهم، فأبوا ذلك. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إذا وضعته في المربد فآذني، فجاء ودعا له بالبركة، فقال ادعوا غرماءك ليأخذوا حقهم، فجاء كل غريم وأخذ حقه، وزاد بعد ذلك أو فضل بعد ذلك 13 وسقا، والوسق 60 صاعا، يعني يعني 7 عجوة و6 لون أو العكس. والعجوة هو الثمر أو النخل، الثمرة التي هي من أحسن ما يكون في المدينة، والتي جاء في بعضها فيها نصوص خاصة بها تدل على فضلها وعلى ميزتها. واللون قيل إنه يعني غير العجوة، يعني إنه غير العجوة، وقيل إنه المجمع من أنواع اللي يقول له الدقل، يعني وهو يعني فيه رداءة يعني في التمر. فالحاصل أن قسم منها عجوة وقسم ليس بعجوة، وأن أن أن أن هذا هو الذي بقي وفضل، وهذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مباشرته ولمسه بيده وسؤاله البركة فيه، فقد بارك الله فيه وبقي هذه الزيادة الكبيرة التي هي 13 وسقا والوسق 60 صاعا. أعد المتن. قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، يعني مقابل ما عليه من الديون، يأخذ التمر بما عليه مقابل ما عليه من الديون لهم. نعم. أجل هذه مجازفة. نعم. هذه مجازفة؟ لا، ما يظهر في هذه المجازفة. المجازفة وش معنى؟ يعني مجازفة يعني أنها غير مكيل، وأن غير ما هو مجازفة كأنها يعني مبالغة أو يعني في شيء. فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، يعني رأوا أنه قليل وأنه لا يساوي حقهم الذي هو 30 وسقا. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جددته فوضعته في المربد. قال آذنت. المربد هو مكان الذي يجمع فيه تمر. نعم. قال آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا، 7 عجوة و60 لون أو 6 عجوة و7 لون. فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك، فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال لقد علمنا إذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وأقول المجازفة يعني يمكن أن يكون يعني إذا أريد بها يعني مقابلة يعني شيء غير يعني غير موزون وغير يعني مكيل، لأن هذا يعني شيء على رؤوس النخل، وأنه يعني غير معروف وغير مقدر، والديون التي عليه يعني معروفة وأنها 30 وسقا وهذا غير معروف. فإذا كان مقصود بالمجازفة يعني عدم المقابلة وعدم الوزن وعدم يعني معرفة أن هذا يقابل هذا، وأما إن أريد به المجازفة للمبالغة يعني في شيء ولو كان قليلا فهذا هو الذي أشار إليه الحافظ قال وإن قل. نعم. وإيش بعده؟ قال وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر، لأنه جاءت الروايات أنها صلاة العصر أو الظهر وفي بعضها المغرب، وهذا لا يؤثر على الحديث لأن كونها المغرب أو الظهر أو العصر لا يؤثر شيئا على موضوع الحديث وعلى أصل الحديث الذي هو سداد الغرماء وأخذ الغرماء يعني حقوقهم. نعم. قال عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك، وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. نعم. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. نعم. قال حدثني محمد بن بشار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله العمري عن وهب بن كيسان عن نعم. جابر. نعم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. قال باب الصلح وقال هشام عن وهب هشام بن عروة عن وهب بن كيسان وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق عن وهب عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلح بالدين والعين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. قال باب الصلح بالدين والعين. الصلح بالدين والعين، لأن الحديث نص في الدين، لأنه كان يتقاضى دينا يعني له على ابن أبي حدرد، وقد أشار إليه صلى الله عليه وسلم بأن يعني يأخذ بأن يحذف النصف ويأخذ النصف، والعين يعني من باب أولى، إذا جاز الصلح يعني في الدين فذكر العين يعني الصلح من باب أولى، أن يعني يكون إذا صح أو ثبت الصلح بالدين كما جاء في الحديث فالعين من باب أولى أن يكون يعني يكون فيها الصلح. نعم. ثم ذكر هذا الحديث حديث قصة كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه، والحديث سبق أن مر الذي سبق أن مر قريبا ولكنه أورده هنا من أجل الصلح يعني بالدين، وأن العين مثلها بل من باب أولى أن تكون الصلح على الأعيان ما دام أنه حصل الصلح في الديون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد هو المسندي. نعم. عن عثمان بن عمر. نعم. عن يونس أمن عن ابن شهاب يونس هو بن يزيد الأيلي. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك. نعم. ايش بعده؟ كتاب الشروط. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فتح الله علينا وعليكم وغفر الله لنا ولكم. والله يقول ذكر الحافظ في الفتح انه لم يظهر له مطابقه الايه فأصلحوا بينهما للحديث إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، إلا إن كان المصنف يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله وأمر بالإصلاح وأخبر عن الحسن. السؤال: ألا يحتمل أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن لكونه امتثل أمر الله فيكون ثناؤه أمرا منه؟ الامتثال إنما يحصل في آخر الأمر، الامتثال حصل في آخر الأمر منه، والرسول قال أنه سيصلح الله به، لكن يعني الآية كما هو معلوم تدل على الإصلاح بين الناس، على الإصلاح بين الناس، فسواء كان الإصلاح يعني في اقتتال أو غيره فهي عامة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. يقول: مر معنا حديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي وفيه فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقراء، هل مراد رفع يده وحمد الله أم المراد أنه قال يعني رفع يديه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده؟ لا لا، الذي قال يعني رفع يديه وحمد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأنه أشار عليه بأن يبقى، ولكنه ما أراد أن يبقى، وإلا فإن يعني رفع اليدين وقال أنه حمد الله ليس من ذلك أنه رفع من الركوع، وإنما يعني هو في أول الصلاة ما حصل من الركوع، دخل في أول الصلاة والرسول دخل يعني معه في أولها وهو قبل أن يركع، يعني بعدما دخل في الصلاة، وإنما رفع يديه يعني شاكر لله عز وجل وحامدا له على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد منه أن يصلي، ولكنه لا يريد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاء يعني قول أبو بكر رضي الله عنه أنه حمد الله ورفع يديه وهذا في حال قيامه في الصلاة، يعني معنى ذلك أنه حمد الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يبقى وأن يكون إماما للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرتضي أن يكون إماما للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني يريد أن يكون مأموما، ولهذا تقدم تأخر والرسول تقدم، والرسول دخل في الصلاة مأموما وأشار إليه أنه كان في الصلاة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم ولا يعرف أن أحدا يعني صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف، لأنهم كانوا في سفر وأن الرسول تأخر يعني في السفر وكان وراءهم وحانت الصلاة وتقدم عبد الرحمن يصلي بالناس، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مضى ركعة وصلى يعني الفجر وصلى ركعة، ثم بعد ذلك قام يقضي الركعة الثانية، فهذا هو الذي يعني جاء أنه كان أو أمر أو أنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم أن لأهل الميت قبول الدية أو التنازل عن حقهم مقابل الدية، وأن ذلك في قتل العمد، ألا يكون ذلك كذلك في قتل الخطأ؟ لا، قتل الخطأ الدية ثابتة ما في قصاص، كلام ترك القصاص والتنازل للدية. يقول: أليس معاوية رضي الله عنه هو الذي قدم الصلح للحسن؟ هو الذي طلب الصلح. يقول: وبهذا يكون له الفضل لأنه هو الذي بدأ به وطلب. لا لا، هذا طلب وهذا حقق، هذا حقق وهذا والفضل للذي حقق. نعم. يقول الحافظ بن حجر لما ترجم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن ابن هذا سيد، قال: ترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأدبا، فما مراده بالاحتراز؟ إيش العبارة؟ قال ترجم ترجم أو اقرأ الكلام هذا. يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. يقول قال حافظ بن حجر ترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأدبا. أدبا يعني كونه يعني يأتي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم, واحترازا ما أدري يعني إيش يقصد به, يعني إلا أن يكون احترازا من أن يأتي يعني بشيء يعني غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه يعني غير لفظه وغير هذا فيه احتمال الخطأ أو احتمال, لكن إذا كان جاء بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيه احتراز من الخطأ. لو أتى بعبارة مستقلة من عنده لا علاقة لها بالحديث أو بلفظ الحديث. نعم. نقول أحسن الله إليكم, إذا اتفق الشريكان على أن يأخذ هذا دينا وهذا عينا, فإن كان الدين أكثر يجوز؟ ما في بأس سواء أكثر أو لا أقل, ما دام منهم الحق يعني لا يعدوهم واتفقوا, حتى لو كل واحد منهم أعطى تنازل عن حقه للثاني وصار الحقين كلها لواحد, كل ذلك جائز. فإذا كان أمكنه أن يتنازل عن كامل حقه فله يتنازل عن بعض حقه. يقول كيف نجمع بين حديث الأمر بالوضيعة بالنصف وحديث النهي عن ضع وتعجل؟ إيش حديث الآن اللي مر معنا كعب بن مالك؟ أيوة. أمره بالوضيعة أن يضع له النصف. إيه؟ يقول في حديث نهي عن ضع وتعجل. ما أدري إيش الحديث هذا, ما أدري, لكن إذا كان المقصود يعني الإنسان إذا كان يعني له دين على إنسان وأراد أن يعطيه يعني وكان مؤجلا وأراد أن يعطيه بعضه على أساس أنه يعني يسامح في الباقي يصح, هذا لا بأس به, يعني يكون إنسان له دين على إنسان ويعني وذلك الدين يعني له أجل, ثم أراد صاحب المدين أنه يعطيه يعني حقه أو يعطيه بعض حقه ويسامح في الباقي يجوز. فلفظ الحديث ما تذكر, لكن هذا المعنى صحيح وجائز أن الإنسان يعني يكون عليه دين ويعني والمدين يعطيه بعضه يعني وكان كله غائب ولكنه عجل له بعضه بحيث يسامح بالباقي جائز. فإن كان الحديث يعني في ذلك حديث بهذا اللفظ فهذا هو معناه. يقول ما حكم بيع السيارة لشخص أعلم أنه سيهربها لبلاد أخرى بطريقة غير شرعية؟ الإنسان يعني عليه أنه يعني يسلك المسالك المستقيمة ولا يعني إذا كان فيه أشياء فيها محاذير يجتنب على الإنسان ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة رضي الله عنه؟ لا أدري. ما حكم إخبار الإمام بعد الصلاة في المكبر أن فلانا مريض يطلب منكم أن تدعوا له؟ ما ينبغي هذا, ما ينبغي, إذا صار المسجد مكان إعلانات كل واحد يجي حاجة يقول أعلم. هل يصح قول بعض الناس سبحان الذي يغير ولا يتغير؟ هذا معنى صحيح, يعني يغير ولا يتغير, لكن يعني كون الإنسان يعني يأتي بالألفاظ التي لا يحتاج إلى أن يسأل عن حكمها, يأتي بألفاظ سليمة أو يعني يأتي بشيء وارد ما يحتاج إلى أن يسأل عنه, لأن الشيء الذي يحتاج إلى سؤال تركه أسلم للإنسان. يقول حفظك الله, في دولة الفلبين وصل إليها الفكر الداعشي واعتنق ذلك جم غفير من شباب المسلمين للأسف الشديد, بدأوا بتهديد دعاة السنة الذين هم من أهل البلد.